القاهرة تقدم القط الأسود أحسن القصص وثلاث عيون كل هذا الحب إلى ربات البيوت. دعا الشيخ غراب جميع الطيور لإقامة حفلة ساهرة بمناسبة عيد ميلاد أبو الفساد. الراديو صديقي. الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم منى بطاخ. أصدقائي المستمعين وسهرة الراديو صديقي، طبعاً إحنا متعودين من بداية هذا البرنامج إن إحنا بنسجل مع فقط عشاق الراديو اللي عارفين كل كلمة بيقولها أي إذاعي في الراديو، اللي حافظين الأغاني الإذاعية فقط. من هؤلاء العشاق محامية وكاتبة ليها أكتر من كتاب وقصة قصيرة وأيضا شاعرة، أنا عارفاها عن طريق الفيسبوك لأنها صديقة وطلبت إن هي تسجل في الراديو صديقي لأنها من عشاق الراديو والإذاعة. هي كواعب البرهمي المحامية والكاتبة والشاعرة. برحب بيكي ومنورانا هنا في القاهرة في مسبير. أهلا وسهلا بيكي أستاذة منى، وأهلا وسهلا بالبرنامج العام. أهلا وسهلا بسيد الأهل والأحباب، أهلا وسهلا بسيد الأهل والأحباب، يا مرحبا بالحبيب أقبل وسلم وطار، يا مرحبا بالحبيب أقبل وسلم وطار. بداية كده، الراديو أثر فيك إزاي؟ عشقتي الراديو وبرامج الراديو وأغنيات الراديو من إمتى؟ سن قد إيه؟ طب أقول لك حاجة يمكن ما تصدقهاش، طبعا برنامج الصبح اللي هو بتاع الأطفال قبل فضيلة ده كنت بسمعه من وانا صغيرة خالص، يمكن 4 سنين. كان وانا صغيرة في عندنا ترابيزة اللي هي بتبقى موصلة رجليها بأربع قطع خشب كده، فكنت بدخل الكرسي رجليه الأولانيين فيها وأقعد. أنا عايز أقول لك قد إيه كان سن صغير، كنت بسمع مسلسل اسمه برج العقرب، كنت بتابعه واستناه من قبل ما تيجي النشرة بتاعت 5:15. برج العقرب. برج العقرب مسلسلة تأليف أنور قزمان وإخراج علي محمود. يا ندمتي انت ايه راجع فاضي ما لحقتش الفراخ ولا ايه؟ انت من فضلك تسكتي ما تتكلميش ولا كلمة يا اختي. هو انت دايما كده كل ما يغلب حمارك تيجي تطلع زرابينك عليا؟ لا يا ست هانم، أنا حماري مغلوبش ولا حاجة، وكنت أقدر أجيب بدل الجوز الواحد 4 و5. أمال مالك إيه اللي حاشك؟ ما قدرتش أقف في الصف يا ست لطفية. ليه بقى كفل الشر؟ الروماتيزم رجع ينقح عليك؟ يا ريته كان الروماتيزم كنت استحملته، لكن دي الأراجوز، الأراجوز اللي انت بعتاها. يا مصيبتي، أنا بعت أراجوزاتي عبد السلام؟ الست الهانم بنتك الصغيرة بوسينة اللي محدش قادر عليها. وبعدين كمان كنت بسمع كتير جدا من البرامج اللي هو زيارة لمكتبة فلان، طبعا، وفنجان شاي طبعا، على الناصية آمال فهمي، برنامج إلى ربات البيوت، برامج كتير جدا، قال الفيلسوف كنت بتابعها. الفيلسوف. سعد الغزاوي. سميرة عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف. قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا بنيتي. بماذا تجيبني إذا سألتك عن أعظم وأكرم ما اختص به رسول الله دون سائر خلق الله؟ بنيتي، من أبين وأيمن وأظهر وأزهر ما اختص به رسول الله في هذه الحياة تقدم نبوته عن سائر أنبياء الله جل علاه، وأنه أول النبيين خلقا ووجودا. في بعض البرامج ما زالت موجودة بس بإذاعيين وإذاعيات مختلفين. الاختلاف ده في مصلحة العمل، ولا انت حاسة ان انت برضو عايزة تسمعي القديم؟ هو احنا دائما بنرتبط بذكريات القديم لانه بيبقى عشناها فترات طويلة وبنبقى متربيين عليها فبنحبها. يعني بحب اول لما بتجيب من الذكريات حاجة لصفية المهندس او عيلة مرزوق. لكن في نفس الوقت احنا كمجتمع بنتطور وكبشر بنتطور، فلازم نسير التطور ده. يعني بتختلف كل حاجة، بيختلف رتم الحياة، بيختلف اهتماماتنا، بيختلف. يعني مش هينفع لما تسمعي مسلسل قديم قوي او برنامج قديم قوي بتلاقي نفسك انت منفصلة عنه على فكرة، بس كل ما بتحمليه عليه ذكرياته. مجرد ذكرياته زي ألف ليلة وليلة. أيوة كده. لكن الواقع بيبقى مختلف عندك. نفس الاهتمام مختلف. يعني جربي كده تسمعي مسلسل قديم تحسي نفسك انت بس كل اللي ربطك بيه انك انت بتحبيه عشان هو من زمان. لكن كل الأحداث مختلفة عن دلوقتي. حتى الديكور بتاع المسلسل، حتى طريقة كلام الممثلين، حتى المكياج، حتى اللبس، المؤثرات. انت بنتكلم في الإذاعة دلوقتي، لكن في التلفزيون طبعا لما بتتفرجي على حاجة أبيض وأسود بتحسي ان انت انا بحبها الحاجه الابيض واسود. بنرجع نحبها لانها كانت من زمان، وفي سحر الابيض واسود بالنسبه للتلفزيون. لكن البرامج الاذاعيه القديمه بنت ناس، يعني اسست ناس وجيل وانشات عقول. يعني كانت لها تاثير كبير جدا في في في المستمع. ولا زال الراديو على فكره ما حدش سحب منه البساط، لا زال الراديو جميل جدا. المقوله دي والناس يعني بتسمعه كتير جدا، اللي هي ايه؟ صاحب البساط. صاحب البساط من تحت اقدام الراديو. لا هو طبعا. هو ممكن تكون في الفتره بدايه التلفزيون، لكن حاليا الناس اللي بتحسها بتقدر فعلا او عايزه تستفيد او عايزه تسمع معلومه تلاقيها بتتابع كتير هو جدا بس الراديو. الشباب بيحب يسمع الاغنيات اللي هي الحديثه، فبيقولوا انتوا بتتكلموا على الراديو برضو بس في اف ام، ما بيسمعوش برنامج جنان. ما بيحبوش اللي هي الاحاديث، يعني عايزين سرعه سرعه سرعه، يعني عايزين برنامج ما يقعدش مثلا 10 دقائق، لا برنامج يقعد دقيقه ونص مثلا. طب ما دي ونص مش هيلحق يقدم لهم حاجه. يعني انت عشان تسمعي حاجه مفيده لازم تسمعيها فتره. او تعرفي، يعني انت لما تستضيفي ضيف او بتسمعي عن حد بيكلم وانت قاعده بتسمعي لازم تسمعي عنه كم كفايه. انا يعني هنا مش قلت كواعب البرهمي المحاميه والكاتبه الشاعره، طب دي اخذت دقيقه ونص اهي. طيب صح بتاخد الوقت كله. يعني انا كان في الكاتب اللي هو يحيى حقي، كنت قريت له، انا الله يرحمه، كنت قريت له، ما كنتش بحب كتاباته، كنت بحب يوسف السباعي اكتر ومحمد عبد الحليم عبد الله قريبين الى نفسي، ومن كتر حبي فيهم كان نفسي اقابلهم واسلم عليهم واعرفهم. يحيى حقي تلاقي كتابته زي طه حسين، تحسيها جامده، عمري ما حبيته. سمعته في زياره الى مكتبه فلان، حبيته جدا كشخص، لان فايده البرامج دي بتقربك من الانسان نفسه. يعني لما تسمعي عن فلان غير لما تسمعيه وهو بيتكلم عن حياته، وبتسمعيه بيتكلم، يعني بيقرب منك. فالبرامج ما سمعتيش المقوله اللي بتقول الاذن تعشق قبل العين احيانا؟ غالبا مش احيانا. على طول ما في كتير في صوت وفي طريقه الكلام بيخليك بتحبي هذا. اسال عليهم دول مين. يعني انت ممكن تسمع حد بيمثل او حد بيتكلم او مذيع بيتكلم او ضيف بيتكلم، فبيشدك حديثه، بتسالي مين ده. يعني الاذن برضو تعشق قبل العين. ناديه صالح في زياره لمكتبه فلان. هنا في أطلال للكاتب والروائي الكبير الأستاذ يحيى حقي. صباح الخير يا ستي نادي. صباح الفل. أولا برامجك بيغلب عليها في الغالب الطابع الجاد وفي شوية فكاهة في الوسط، لكن أنا عاوز البروجرام بتاعنا النهاردة يبقى كله فكاهة. لأن أنت مش بتزوري مكتبة، أنت تزوري مكتبة التي كانت. فليس الشوق إلى السكان هذه المرة إلى الجدران. أنا أوريك الرفوف اللي فاضية زي ما يكون واحد أهتم فتح لك بقه بيقول لك شوفي خلعوا كل دروسي، لكن كان في دروس جامدة أوي. واضح طبعا. لكن أنا عاوز قبل ما أدخل في أي موضوع لابد أن أشيد بمن تبرع بمكتبته للأمة، وأنا وظيفتي الآن في هذه الأيام أن أشيد دائما بمن يستحق الإشادة وقد نسيت أسماؤه. مثلا حط في اللستة الأولانية أحمد تيمور باشا، هذا الرجل السري الذي ينحدر من أصل تركي أيضا، وساعات بيقولوا عليا كده. ما الذي دفعه أن يهيم هياما لا يرى لأحد باللغة العربية والبحث عن مخطوطاتها وتجميعها، ليس فقط المخطوطات المكتوبة بأيدي أي إنسان كان، بل بخط المؤلف وعليه تعليقاته، فجمع مكتبة أؤكد لك أنها لا يقل 8.5 مليون جنيه. ماذا فعل؟ أهداها للأمة. الصديقة المحامية والكاتبة والشاعرة كواعب البرهمي، يعني أنا عايز أقول للسادة المستمعين أن أنت صديقة ليا لبرنامج ما يطلبه المستمعون، وأنا سعيدة. وعلى طول لما بتبعتي لي أي إهداء لازم يكون ممزوج بشعر. إيه؟ مش هتقولي لنا حاجة عشان راضي صديقي؟ ممكن أقول لك. هتقولي لي شعر عن إيه؟ أنا ممكن أقول لك في قصيدة عامية وفي عندي قصيدة فصحى. هقول لك الفصحى لأنها أصغر. ماشي؟ هي شطر الحسن. يا من تملك شطر الحسن، هل تسمع دقات القلب؟ فقلبي أضناه الحزن. أعذرني أنا لست الملكة وأنت تملك شطر الحسن، لكن الهوى يأتي قهرا فتطاع أوامره عنوة، وأخشى يوما طاعته وأخشى يوما قالت نسوة، وعزيز يقف على بابي وما عزيزي إلا العمر، فهل دق الحب على بابك أم قلبي يحتار لأمره؟ خذ عني بعض عذاباتي وامنحني دفءا أحتاجه، شاركني فنجان القهوة، شاركني أحلامي وأملي، شاركني في وحدة عمري، وخذ مني بعض صفاتي وامنحني وقتا لا أكثر لأقول لكل صديقاتي، يوسف وزيرا صديقا ونبيا مرسل من ربي أعطاه فأكرمه بقدره، ويوسفي يملك أفكاري، يملك ألحاني وقيثاري، يملك من قلبي أوسطه ويقود شراعي في إبحاري، ينفذ إلى عقلي يحاوره، يسكن بدفاتر أشعاري، وأقول إلى كل العالم أن غير هواك فلن أهوى. طب أنا عايزة أقول بقى حاجة ليكي، بعد الشعر الجميل اللي انت قلتيه أنا عايزة أعمل استراحة فنية، تختاري لنا أي أغنية بس يكون إذاعي، يعني في أغاني معمولة ممكن تتزع في التلفزيون، لكن أنا عايزة أغنية إذاعية للراديو فقط. ممكن اختار حاجه لعبد الوهاب، انا بحب عبد الوهاب قوي، اختار له علشان الشوك اللي في الورد، دي مش مسجله تلفزيون. علشان الشوك اللي في الورد بحب الورد، علشان الشوك اللي في الورد بحب الورد، واستنى جرحه تعذيبه ونعشق القلب بهون الجرح مدام الجرح يمكن يودي قصد حبيبه. روح التهوى سهر في دياتي يا ما طلت رضا، يا ما صحاني ليه، روح التهوى سهر في عليالي، يا ما طلت رضا، يا ما صحاني ليه. وانا بستنى وبفكر احسب عمري ساعة بشهر بفرحي شوف ما تتأثر وينام فجري ويصحى فجر ولا بستنى وبفكر واحسب عمري ساعة بشهر بفرحي شوق ما تتقدر وأفني الهجر بأمل الصبر على فرحي أمل أكثر الأستاذة كواعب البراهمي. يمكن وانت بتتكلمي أنا قطعت كلامك حديثك واتكلمنا عن الشعر. تمام. انت قلتي أنا حبيت يحيى حقي لما سمعته في الراديو. فعلا حبيته من الراديو. طيب من البرامج اللي انت قلتي بتسمعيها قلتي أبلة فضيلة غير ما بحدوتة. أيوة. قلتي إلى ربات البيوت، قلتي زيارة لمكتبة فلان. طيب ايه تاني؟ في البرامج اللي هي بتيجي مثلا حاليا بسمع نشوى الحوفي بتيجي الساعة 4 بتتكلم عن مصر، بسمع اللي هو قيد التنفيذ، بسمعك طبعا بحب الأغاني اللي انت بتقدميها كويس قوي. وفي حاجات الراديو الميزة بتاعته انك انت بتسمعي وانت بتسوقي عادي وانت بتطبخي عادي وانت قاعدة في اي مكان عادي، مش محتاج انك انت تقعدي جنبه يعني. أيوة. بتسمعي وانت في اي مكان. على الموبايل هتلاقيه كمان. على الموبايل هتلاقيه. طيب انا عايز اقولك حاجة، بصي وراكي كده واحنا عايزين نسجل، دي صورة بابا شارو. طبعا محمد محمود شعبان. بما اننا في الاستوديو الخاص ببابا شارو، استوديو 37 في الاذاعه، ايه رايك في الف ليله وليله؟ ايه رايك في الاعمال الجميله الخالده اللي قدمها؟ لا، الف ليله وليله دي لا يعني لا تموت يعني، تستمر طول الاجيال. هي كانت بتذاع حاليا متهيألي برضو في رمضان. هي بتذاع على طول في رمضان. بس يعني تخيلي بقى برضو برغم التكنولوجيا اللي احنا فيها، التكنولوجيا الحديثه، الا ان انت لما بتسمعي الف ليله وليله ويقول لك الاشكيف وحاجات مش موجودة حاليا بس برضو تحب تسمعيها. تخيلي تخيلي لسه صوت زوزو نبيل يأثر. صح طبعا طبعا، الحاجات اللي احنا تربينا عليها دي بتبقى فيها قيمة فنية عالية، والناس دول اخلصوا لعملهم. دايما الاخلاص في العمل بيسيب اثر كبير جدا وبيسيب اثر ممتد كمان. والاذاعة بقولك حاجة، انا كنت بتابع السنة دي في رمضان لست وحدك اللي هي قصة يوسف السبعي، انا قريتها زمان، وانت بتسمعي بيديك كمان قدر من التخيل. ايوه، يعني الاذاعة الراديو بيعمل كده. بيديكي قدر من التخيل. لو شفتيها في التلفزيون ما فيش خيال، مش هتبقى بنفس الجمال يعني. انت لما بتسمعي اذاعة بتحسيها بتبقى اجمل لانك انت بتبقي متخيله يعني. كان بيقول لك الشجر بدا يتحرك وحول الشجر الى كانه كائنات حيه ناس. فتحسي ان يعني في حاجات حلوه قوي لما بتتقدم اذاعه بتحبي تسمعيها كاذاعه. انا فاكره برضو كنت يعني عارفه الراديو بيقربك من ناس كتير قوي. كان في برنامج كنت بره وشغلت اللي هو بتجيبي ما نعديش البرنامج العام. فكانوا مستضيفين فاروق الباز، فاكتشفت قد ايه الانسان ده كان رائع. او يعني بصي على قد مشغولياته يقول لك انا من الساعه 2 للساعه 3 لازم اقرا اي كتاب، وقعد يذكر كتب هو بيقراها. فعارفه غير لي حياتي انا يعني. قلت اذا كان هو بكل المشغوليات دي وقته منظمه بهذا الشكل ولازم يقرا ساعتين في اليوم، انا بيمر عليا ممكن شهرين ثلاثه ما اقراش اي كتاب لان وقتي ضيق ومش لاقي. فحسيت اني لا، لازم احط للقراءه بند زي ما كانت زمان. زمان كانت هوايه عندي وكان ليها وقتها، دلوقتي هي هوايه بس ما لهاش وقتها، بس لازم اخليها من الحاجات الضروريه اني اقرا. فانت ساعات لما بتسمعي الاذاعه بتغيري فيكي حاجات كتير. برضو امال فاهمه على الناصيه كان الله يرحمها، كانت دايما لما تستضيف اي شخصيه لازم تطلعي بمعلومه في الاخر. استضافت ترزي، استضافت كوافير، استضافت ممثل، استضافت طبيب، استضافت مهندس، لازم يطلع المستمع العادي البسيط بمعلومه منها. تقول له طب احنا دلوقتي عايزين نقول للمستمعين مش عارف ايه، لازم تطلع منه باي معلومه. أمال فهمي تقدم لكم على النصية. صباح الخير. صباح النور يا فندم. برنامج على النصية. أهلا يا مدام أمال. أهلا بيكي، أتعرف بيكي اسمك إيه؟ هويدة. أهلا يا هويدة. أنت طالبة ولا بتشتغلي؟ لا أنا خلصت وبشتغل. بتشتغلي ايه؟ خبيرة تجميل. الحقيقة دي شغلة متهيألي ظريفة جدا. طبعا هي بس طبعا كأي شغل مفروض يعني الواحد يبقى بحبها جدا جدا جدا عشان ينجح فيها. انا مبسوطة قوي انك قلتي كأي شغل، يعني اي شغل فعلا الواحد لازم يحبه. اكيد طبعا طبعا اكيد. الإذاعة كانت بالنسبة للسيدات البيوت والرجالة كانت زي مدرسة، كانت بتعلم وبتربي وبتثقف. طب بلاش كانت، لأنها ما زالت إن شاء الله. هو بس أقولك على حاجة برضه عشان نبقى إيه يعني في مصداقية في الكلام. هو البرنامج العام ما زال زي ما هو، لكن في إذاعات اللي هي الإذاعات الخفيفة دي بتحسيها فيها تجاوزات ممكن، ومش بتقدم حاجة يعني هي بتحاول قوية يعني بتحاول تشد المستمع الشاب. الشاب والشباب دلوقتي بيسمعوا يعني الاغنيات انا ملهاش، مش ملهاش قيمه. عشان برضو هقول لك حاجه، لما طلع زمان على ايام يعني مثلا مطربين جديد زي عمرو عبد الحليم نفسه لما طلع هجموه، يعني هجموه ورموه بالطماطم والبيض. فكل واحد بيطلع، الجيل القديم ما بيتقبلش حاجه جديده بسهوله. لكن في حاجات بيفرضوا نفسهم يعني لما يكون كويس كده بيفرض. بس حاليا انا ملاحظه ان كل اهتمام الشباب اغاني مهرجانات، مفيش حاجة يعني ثابته كاغنيه كلحن حتى. يعني الالحان كلها نفس اللحن، الكلمات اي كلام، ما بيضيف لكش حاجة ولا ما بفهمش منهم معنى. لكن هم بيحبوه، ده جيلهم وده سنهم يعني. عارفة المفروض ان انت ضفتي المفروض ما تكلمش، بس انا عايزة اقول حاجة للسادة المستمعين. يعني انا سعدت جدا جدا لما حفيدتي عمرها 5 سنين لقيتها بتسمع معايا فيروز وحافظة أغاني فيروز، فرحت جدا. يعني هي ما بتفرقش معاها أنها تسمع المهرجانات وخمس سنين. لقيتها يعني طلبة مني ان انا اشغلها اغنية، وتخيلي اغنية ايه؟ اسهار مرابي. مرابي دي فيروز بتشد عموما. على فكره كنت راكبه تاكسي فلقيت الولد شاب ومشغل عبد الحليم كل الاغاني. انا كنت سعيده بصراحه والله يعني كنت مبسوطه انه مشغل عبد الحليم. على فكره يا استاذه كواعب، دايما تلاقي الشباب في القرى في الريف هم اللي بيحبوا يستمعوا الى عبد الحليم، عبد الوهاب، فريد الاطرش، صباح، شاديه، مش دايما على فكرة في المدن في المدن البعض، بس في الريف دايما بيحبوا الأصالة قوي، يحبوا يستمعوا إلى الأصالة في الريف. ممكن المدن أنا لما بلاقي شاب بصراحة يعني أنا لقيته في القاهرة بفرح جدا. لا ده كمان ده أنا في ما يكتبوا المستمعون من عشاق نجاة وفريد الأطرش. ما هو حسب الذوق بتاع الإنسان. يعني في ناس ذوقها عالي في الفن، وفي ناس ما لهاش في الفن، ما لهاش في الطرب، ما لهاش إنها تستمع أو ما تعرفش حتى تقيم الأغنية. يعني هاس تسمع دوشة والسلام. وفي ناس بتكون بتحب الفن الأصيل، هي بطبعها فنانة، هي ميالة للموسيقى، هي ميالة تسمع الصوت الحلو بيأثر فيها. حسب الأشخاص، حسب الشخص نفسه يعني. أنا عايزة أرجع ضيفتي الأستاذة كواعب البراهمي المحامية، مش الكاتبة ولا الشاعر، لسؤال: هل الراديو هو اللي كان سبب ان انت تتجهي الى كلية الحقوق؟ لا بس يمكن الراديو بيعلي ثقافتك العامة. ماشي، لكن كلية الحقوق دي اخترتها، كان قدامي حتى كليات كتيرة. بسبب المجموع ولا ايه؟ لا مش المجموع، لا انا اخترتها. يعني كان ممكن ادخل تجارة او اداب او زراعة، بس اخترت حقوق. انا كان يعني كنت بطلع الاول على المدرسة يعني طول السنين. في الثانوية العامة ما طلعتش. انت منين اساسا؟ نجا حمادي. انا وكان نفسي ادخل شعبه يعني كنت علمي علوم، بس كان نفسي ادخل علم رياضه. ما كانش فيه بنات في المدرسه عايزين يدخلوا علم رياضه، فانا الوحيده اللي كنت عايزه اخش علم رياضه، فمش معقوله يعملوا لي فصل لوحدي. فدخلت علم علوم، فما جبتش مجموعه طب. فقلت الكليه اللي ممكن احس فيها بكياني اللي هي الحقوق، يعني احس ان انا ممكن اعمل حاجه، لان انا كنت ماسكه اذاعه المدرسه وليا في الخطابه والصحافه والكلام ده من زمان. ادبي ولا علمي؟ لا علمي. علمي دخلتش حقوق اصلا. دخلت قولي طب. ما انا كان المفروض يعني لو كان متوقع لي ان انا ادخل طب، لاني دايما بطلع الاولى كنت على المدرسه. لكن ما توفقتش في ثانويه عامه، بس هي اراده ربنا بتبقى مكتوبه من قبل من الازل يعني. ممكن تكون كده افضل. ما هو كده افضل فعلا، كده افضل. يعني واثبت وجودي الحمد لله في المحاماه، ويعني برضو في الكتابات والحمد لله اثبت وجودي الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. طب ايه رايك نسمع ايه؟ نسمع خليها على الله. جميلة. خليها على الله. خليها على الله. خليها على الله. خليها على الله. وماشي جو يلا. خليها على الله. وماشي جو يلا. خليها على الله. وماشي جو يلا. خليها على الله. على الله. ماشي جو يلا. خلوه يوصل لجحيمه. شبعك أو جوعك شيء مش باليد، عرقك ودموعك دول تمن المد. شبعك أو جوعك شيء مش باليد، عرقك ودموعك دول تمن المد. شو شغلك والباقي على الله، خليها على الله وعلى حك للدنيا ولا تسأل وفرح بشبابك. ليه تصرف من عمرك ثانية تتألم أو تشكي عذابك؟ اتباسم وضحك للدنيا ولا تسأل وفرح بشبابك. ليه تصرف من عمرك ثانية تتألم أو تشكي عذابك؟ الدنيا مراية لما تضحك فيها تضحك وياي وتروق لياليها. الدنيا مراية لما تضحك فيها تضحك وياي وتروق لياليها. شوف شغلك والباقي على الله، خليها على الله وعلى الله. الشاعرة المحامية العاشقة للإذاعة المصرية كواعب البراهمي، أنا سعيدة جدا أن أنت جايالي من هنا، سعيدة جدا أن أنت ابنة من أبناء جنوب الصعيد، ودايما دايما بتحب تسمع الراديو. جدا، والراديو بيأثر فيك. طيب الوالد والوالدة كانوا بيحبوا برضو الراديو؟ هو أنا والدي توفى وأنا عندي 10 سنوات، بس كنت بسمعه، بشوف بيسمع أم كلثوم ويسمع نشرة الأخبار، ده شيء أساسي. ده شيء أساسي في الراديو. أما ماما بقى كانت عاشقة للراديو بطريقة لا تتخيليها، لأن كمان التلفزيون وصل عندنا متأخر. فكان الراديو هو الأساسي. يعني هو التلفزيون كان سنة 60، وصل على 60 يعني. احنا لما اشترينا التلفزيون كان حاجه و70، يمكن 73 4 كده يعني. لكن في نجاح حمادي عموما او في الصعيد التلفزيون وصل متاخر، ما وصلش في 60 زي يعني. ماما تسمع ربات البيوت باستمرار، ولا زالت امي تسمع ربات البيوت، وتسمع عائله مرزوق، وتسمع كانوا بيجوبوا ازاي في حاجات، بتنظف البوتاجاز ازاي، تنقعي في الخل والماء، حاجات كتير قوي هي بتحب تسمعها وكانت متابعاها، ومتابعه مسلسلات. لما ماما بتسمع الراديو كويس جدا. بس يمكن ما كانتش بتسهر زي انا، كنت بسهر كتير عشان المذاكرة. لا في الصيف أغلبه يعني، في المذاكرة وقت المذاكرة مذاكرة. في الصيف كنت بسمع اللي هو فنجان شاي، كان بحب أسمعه، وكنت بحب أسمع يعني الأستاذ سامي صادق الله يرحمه. الأستاذ سامي صادق، وكنت بحب أسمعه جدا. القاهرة تحييكم وتصحبكم في هذا البرنامج. فنجان شاي. فنجان شاي برنامج تعده وتقدمه سامية صادق. ماما بتحب الراديو جدا. طب ماما ايه اكتر حاجه بتحبها في الاذاعه ونزعلها دلوقتي؟ الحاجات القديمه. هي بتحب ربات البيوت، بتسمعها يعني اي حلقه من ربات المهندس. وكان سفير المهندس كمان بيبعتوا لها رسائل دايما، وتحل المشكله. يعني كان دايما تبعت لها حد الرساله وتقول وصلتني رساله من فلانة. وتبدا تحل المشكله. ماما بعتت لها حاجه؟ لا ما بعتش. اخواتي المستمعات صباح الخير. يحمل إلي بريد البرنامج سيلا من المشاكل والخلافات التي تحتدم بين الأهل والبنات المرشحات للزواج، لاختلاف وجهات النظر بين البنت وأهلها. الأهل يرفضون العريس بمقاييس الخبرة والتجربة، والبنت تتمسك بالعريس المرفوض بدعوى الحب، وتبرر حبها بأن الشاب الذي استحوذ على قلبها وسيم أو أنيق أو حلو الكلام أو يشغل مركزا مملوقا أو يملك سيارة أو شقة إلى آخر هذه المظاهر الأخاذة. يا بناتي، لا شيء من هذه المظاهر يمكن أن يكون وحده أساسا أو مؤشرا أو بشيرا بحياة زوجية سعيدة. كلها مظاهر مادية قد تثير الانتباه وتدعو إلى الإعجاب الذي يبهر البنت إلى الحد الذي يجعلها تتوهم أنه الحب، وما أبعد الفارق بين الحب والإعجاب. نتكلم بقى دلوقتي مراحل حياتك المختلفة، مراحل الحياة مع برامج الإذاعة. احنا قلنا خلاص زيارة مكتبة فلان دي، ايه بقى نقول مثلا مرحلة الصبا، مين في الإذاعة بيأثر فيكي كمطرب كمطربة، المسلسلات الإذاعية، الصور الغنائية لما تسمعي؟ كان في أوبريتات كان بتتقدم زمان في الإذاعة كانت جميلة جدا، الصور الغنائية. الصور الغنائية كنت بتابعها. زي ايه؟ في كان صور غنائيه بتتقدم في الاذاعه كتير جدا، يعني فاكره منها عوف الاصيل، وفاكره السلطانيه دول لما كان في واحد راح الجزيره. أيوه. وبعدين قالوا له هندي لك يعني زي هديه او حاجه تاج الجزيره. فتفاجئ ان هم دول السلطانيه، كنت بسمعها دي برضو السلطانيه. ايوه وفاكره علي بابا، في حاجات كتير قوي كانت بتتقدم في الاذاعه. علي بابا علي بابا، برنامج من تأليف إبراهيم رجب، موسيقى وألحان عبد الحليم علي، إخراج عبد الوهاب يوسف. عايزين تسمعنا تحفه الليلات، ليلتك نجف على عيني يا معلم عبد الهادي. ايوه والنبي، عايزين تحفه من التحف. يلا بقى ايدك على الربابه، هتسمعنا ايه يا عم همام؟ حكايه علي بابا والاربعين حرام. ايوه ايوه من بعد حمد الواحد القهار، صلوا على طه النبي المختار. يا سادة كان يا مكان في سالف الأزمان، يا سادة كان يا مكان في سالف الأزمان، حط فقير غلبان اسمه علي بابا، اسمه علي بابا، اسمه علي بابا. زميله لما شافوه يبكي ويشكي أخوه، غنوا عشان يواسوه وهم في الغابة، وهم في الغابة، وهم في الغابة. كان في كمان معروف الإسكافي. والله إحنا بنجيب بعض حاجات منها في برامجنا، وفي برضو بتبقى موجود. طيب عايز اسمع إيه؟ عوف الأصيل. طب أنا قبل ما سمعها لك هقول لك عوف الأصيل إيه الفايدة اللي أنت خدتيها منها؟ عوف الأصيل اتعلمت منها الأمانة والصدق. حاسب عندك يا راجل. ايه ده؟ مين ده؟ ده البدوي اللي باع لي العقد. هاتوه يا سيد القاضي. السماح والعفو، احنا بدو مساكين غلبانين. ايه حكايتك؟ انا عارف ان سي عوف جاي شاكي، واحنا ما نريد نضيع صيتنا في الحضر. احنا اشراف وحق الله. يشاكيكم؟ ليه يا سيد القاضي؟ ايه؟ نحن بعنا له عقد في الصباح بميتين مجيد، لكن حينما رجعت البوي وخبرته لطمني على وجهي. ليه؟ قال يا ويلك تفضحنا عند سيد السوق. وايه هي الفضيحة اللي خاف منها ابوك يا سيد القاضي؟ نحن طريقنا في الصحاري والجبال مليان رصوص وقطاع طريق، وحمولنا غالية ونخاف عليها. لأجل هذا نصنع حمولة سايبة نوضعها في الحقايب والأكياس ونخفي الجوهر الحق في رحال الجماء. وإيه الصلة بين هذا وموضوعنا؟ لكل شيء أصل يا سيد القاضي. حينما وصلنا الحضر وخرجنا الجواهر، خلطت العقود بلا قصد وحق الله، بلا قصد وكتاب الله. يعني عايز تقول ان العقد اللي بعته العوف كان زائف؟ نعم يا سيد القاضي، هذا العقد من العقود الزائفة، وما دريت حقيقته الا حينما عدت البوي وفزعني. وبعدين جريت على السوق ندور على سي عوف، ما لقينا. قالوا راح يقاضينا، قالوا راح يقاضينا، قالوا راح مع الشرطة. قلت يا ويل، قلت يا عاري راح يقاضينا. وجبت معاك العقد الصحيح؟ اي يا سيد القاضي، هذا هو العقد الصحيح. يا السلام، سبحان مظهر الحق. الحمد لله. مالك وشك اصفر يا عكر وروحك هتطلع؟ اخزاك الله يا كاذب. تبت الى الله يا فضيلة القاضي. خدوه اجلدوه 50 جلدة ودوروا بيه في المدينة لاجل تعرف الناس حقيقة امره، ونصون للراجل الشريف عوف الاصيل اسمه وسمعته. انا بعرضك يا فضيلة القاضي. تبت يا فضيلة القاضي. خدوه. كان بيقدموا حاجات وقيم كتيرة جدا. يعني أنا فاكرة برضو أبلة فضيلة كانت لما تحكي قصة للأولاد تسمعيها بشغف وتستفيدي منها، وتقدم لك لازم أنك لازم تكوني صادقة، لازم تسمعي الكلام، تحترمي الكبير، تعطفي على الصغير. يعني كانت القصص، والله أنا لسه بسمع أبلة فضيلة. يعني لو قلت لها أي حاجة لازم أسمعها حد الآخر. لو في حاجة تزعلت ليها لازم أسمعها حد الآخر، وأحس بتشدني. يعني ليها صوت مميز وبتشد. هي صوتها جميل، صوتها جميل. فجميل جدا ان الانسان. وفي استاذ فاروق شوشه الله يرحمه. طبعا طبعا. انت على فكره انا في حاجات بسمعها بس ناسيه. انا كنت متوقعه لما انت قلت لنا الشعر ان انت هتقولي لغتنا الجميله والاشعار الجميله اللي كان بيقولها استاذ فاروق الله يرحمه. انا في بحر في احشائه الدر كامن فهل سأل الغواص عن قصادفاتي. كان يعني فعلا هي الإذاعة المصرية. ما انت عارفة مين اللي كان بيقول الشعر الجزء ده؟ فاروق شوشة. لا، اللي بتقول الجزء ده، ده صوت نسائي، صفية المهندس. صفية المهندس. لأنا ما كنتش عارف مين بيقوله. لا، صفية المهندس. وكان دايما هو عاشق من عشاق فيروز الله يرحمه، فكان لازم يجيب موسيقى لأنت حبيبي ونرجينا سوا. يعني لأن أنا كنت بحب فيروز، فهو عارف أن أنا وهو بنحب فيروز جدا. استاذ فاروق الله يرحمه. الله يرحمه يا رب. في فعلا ناس أسروا الإذاعة المصرية، أسروا الشعب المصري في تكوينه الذاتي. بقى عنده يعني صفات كتير جدا جميلة. الإذاعة عارفة حتى لو كان في أي حاجة، يعني أيام حروب الاستنزاف وكده، كانت الإذاعة هي اللي بتشحذ الإنسان المصري إنه إزاي يقدر يحارب ويبقى عنده القوة إنه يسترد أرضه. الأغاني اللي كانت الأغاني الوطنية اللي كانت بتغير معنويات الإنسان. تحس يعني إن أنت عايزة تقومي تحارب زيه. أيوة، تحسسي إنك أنت لازم تقومي تحارب وتسترد أرضك. الإذاعة لها دور كبير جدا، والمفروض إن إحنا نستمر برضو في استثمار هذا الدور. يعني البرامج اللي بتقدم في الإذاعة، لاحظي برضو فيها الإذاعة لها مستمعينها اللي ما زالوا موجودين دائما، الناس في الجيش اللي هم على يعني عندهم الراديو بس، الناس اللي هم برضو على الطريق عندهم الراديو. فالإذاعة لها مستمعينها وليها مستمعينها اللي بيحبوها بالرغم من وجود التلفزيون. يعني التلفزيون ما سحبش ولا حاجة يعني. الأستاذة كواعب البرهمي، المحامية والكاتبة والشاعرة والعاشقة لإذاعة البرنامج العام بصفة خاصة والإذاعة المصرية ككل، أنا بشكرك جدا لأن وقتنا خلاص قرب على الانتهاء. فإحنا بنختم على عمل أنت بتختاريه، بس بتكون هدية للمستمعين. أختار أغنية نجاة مسير الشمس. مسير الشمس من تاني من تاني بعدما استمعنا واستمتعنا بمسير الشمس لنجاة، أنا بشكرك جدا وبقولك نورتينا هنا في القاهرة. تسلمي، وأنا بشكرك جدا يا أستاذة منى، وبشكر البرنامج العام، وأنا سعيدة بوجودي معك. كنتم مع الراديو صديقي. سهرة أعدتها وقدمتها لكم منى بطاح.